على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، معنا كتاب الرد على الجهمية الذي بين أيدينا، ومعنا كتاب الرد على بشر المريسي الذي يسمى بالنقد، ومعنا كتاب السنن للدارمي. هذه ثلاثة كتب، هذه ثلاثة كتب الرد على الجهمية الذي بين أيدينا للدارمي، والرد على الجهم، والرد على بشر المريسي المعتزلي هذا للدارمي، ومعنى كتاب السنن للدارمي. هل هذه المصنفات كلها لواحد أم هي لثلاثة؟ ها، من يجيب؟ ها، لاثنين. ها، من هما؟ الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد. طيب، وكذلك الرد على البشر له لعثمان بن سعيد الذي بين أيدينا، والسنن ها أحسنت لأبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي شيخ الإمام مسلم، كتاب السنن للدارمي، لكن ليس هو هذا الذي بين أيدينا لهذا المصنف. هذا المصنف عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد له كتاب الرد على الجهمية الذي نحن نقرأه، وله كتاب ومصنف آخر عظيم وهو الرد على بشر المريسي يقع في مجلدين ومعه طيب. وأما كتاب السنن المشهورة بسنن الدارمي فليس هذا هو الدارمي، وإنما ذاك شيخ الإمام مسلم، وهو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن، أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن صاحب كتاب السنن. وهنا فائدة في كتاب السنن للدارمي. كتاب السنن للدارمي المعروف المشهور أنه يسمى كتاب المسند. إذا فتحت كتب التراجم عند ترجمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن تجدهم يقولون له كتاب المسند. والآن الذي في السوق ويباع باسم السنن هو واحد، لكن الذي يقال له السنن الصحيح أنه المسند، الصحيح أنه المسند. ومعلوم بأن المسند هو الذي يرتب على ماذا؟ على الصحابة. يقال مسند أبي بكر ثم يذكر أحاديث أبي بكر، يقال مسند عمر، مسند عثمان. والسنن ترتب على إيش؟ على الأبواب الفقهية، على أبواب الفقهية، باب الطهارة، ويذكر كل ما حضره أو كل ما اشترطه على نفسه بأن يريده، سواء من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي بكر أو عمر أو إلى غير ذلك. وكتاب السنن للدارمي على أي شيء صنف؟ على المسند أو على السنن؟ ها، كتاب الدارمي الآن الموجود في السوق ويباع المعروف بكتاب السنن، هل صنف على الصحابة أو صنف على أبواب الفقه؟ ها ها، على أبواب الفقه، على أبواب الفقه. هذا ذكروه في كتب مصطلح الحديث عند قولهم المسند، ويعرفون المسند ويذكرون كتب التي يقال لها المسند التي تصنف على الصحابة، على الصحابة، ثم ينبهون بأن كتاب المسند للدارمي إنما قيل له مسند لا لأنه على هذا الترتيب مسند الصحابة، وإنما سمي مسندا لأن مصنفه أسند الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائلها، أو إلى قائلها. كتاب صحيح البخاري يسمى بماذا؟ بالجامع. صحيح الجامع إيش؟ المسند. المسند مع أنه كتاب فقهي، كتاب فقهي يعني تناول أبوابه على أبواب الفقه، لكن سماه مسندا لأنه يسند القول إلى صاحبه، إلى صاحبه. طيب، بقيت معنا فائدة أخيرة وندخل في الدرس. كتاب المفهم للقرطبي وهو على صحيح مسلم، ما أشكل من صحيح من كتاب صحيح مسلم. ومعنى كتاب تفسير القرطبي، ومعنى كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي، ومعنى كتاب الأثناء في ذكر أسماء الله الحسنى للقرطبي. كم هذه كتب؟ أربعة. هذه كتب مشهورة منشورة معروفة. كتاب المفهم الذي هو وضع لشرح ما أشكل على صحيح مسلم، وكتاب كذلك التفسير، تفسير القرطبي الذي يسمى بالجامع، الذي يسمى بالجامع هو للقرطبي كذلك. ومع كذلك التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، هذا للقرطبي. ومعك كتاب الأثناء في ذكر أسماء الله الحسنى للقرطبي. فهل هي لواحد أم لأربعة أم لكم؟ ها، هذه الكتب كلها للقرطبي. من هذا القرطبي؟ من يفصل؟ من يفصل لنا؟ ها، الاثنين. هات كتاب المفهم لمن؟ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي. كتاب المفهم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي. أحسنت. ها، التفسير لمن؟ لأبي عبد الله محمد بن أحمد، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، هذا التفسير. وبقي التذكرة والأثناء لمن؟ لأبي عبد الله صاحب التفسير. والأثناء واصل على الجادة لأبي عبد الله، لأبي عبد الله. هذه الثلاثة الكتب، التفسير وكذلك التذكرة وكذلك الأثناء لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. التفسير والتذكرة وكذلك الأثناء، كتاب الأثناء. وأما كتاب المفهم فهو لأبي العباس، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي. بقي عليك سؤال، من هو الشيخ الآخر؟ ها، ها، أبو العباس شيخ لأبي عبد الله. أبو العباس صاحب المفهم شيخ لأبي عبد الله صاحب التفسير والتذكرة وصاحب الأثناء. طيب، قال الدارمي رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال حديثنا في الفصل الأخير في ذكر صفة النزول لله سبحانه وتعالى، بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ذكر شيئا من الأدلة التي ترد العقلية، التي ترد على تلك العصابة التي هي الجهمية. قال رحمة الله تعالى عليه، قال أبو سعيد رحمه الله: سمعت محتجا يحتج منهم، سمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول، وفي قولهم هو في كل مكان بحديث أربعة أملاك التقوا، أحدهم جاء من المشرق، والآخر من المغرب، والثالث من السماء، والرابع من الأرض،

تلكم القاعدة العظيمة بأن أهل البدع لا يحتجون بشيء لهم إلا طار عليهم. أهل البدع لا يستدلون بشيء لهم إلا طار وانقلب عليهم. فهذه قاعدة أن أهل البدع لا تجدهم يستدلون بشيء لا سيما من النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة إلا وتنقلب عليهم لا لهم. فهم يأتوا بالقرآن ويأتوا بالسنة لكنهم يستخدمونها لمجرد ما يهوونه وما يعتقدونه في أنفسهم. وعند المباحثة وعند التحقيق تجد بأن ما يستدلون به عليهم لا لهم. إذن بهذا القدر نكون قد أكملنا صفة النزول وما تعلق بها من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذكر الأدلة العقلية المحققة لإثبات هذه الصفة، وكذلك الرد على الجهمية المنكرة لهذه الصفة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: باب الرؤية. انتقل من صفة الرؤية إلى صفة، من صفة النزول إلى إثبات صفة الرؤية. وصفة الرؤية من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، والمقصود بالرؤية أي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة بل متواترة. فقد ثبت أو قد جاء عن 23 صحابيا، عن 23 صحابيا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى ذلك الصحابة والتابعون وأئمة الدين، وكذلك أهل الحديث، وكذلك الصوفية، وكذلك سائر أهل الكلام المنتسبون إلى أهل السنة والجماعة. فهؤلاء كلهم يقرون ويثبتون هذه الصفة بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، غير أن الصوفية قد بالغت في الإثبات، حتى أنهم قالوا بأنه أي المؤمن يرى ربه في الدنيا، يرى ربه يقظة في الدنيا، يقظة في الدنيا. وإنما قلنا يقظة لمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ الصواب من هذه المسألة أن المؤمن يجوز أن يرى ربه سبحانه وتعالى في المنام، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ربي في المنام بأحسن صورة، رأيت ربي في المنام بأحسن صورة. فمن حديث من هذا؟ فمن حديث من؟ رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، من حديث من؟ ها، جاء عن جماعة من الصحابة يبلغ عددهم 10 أو أكثر. وأصح حديث حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ ابن جبل رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح لا سيما مع وجود الطرق الأخرى المقوية له، فهو حسن بنفسه. فإذا وجد الأحاديث الأخرى تقويه ارتقى إلى الصحيح لغيره، ارتقى إلى الحديث إلى الصحيح لغيره. وقد ثبت عن جماعة من السلف، عن جماعة من السلف، أو بالأصح قد ورد عن جماعة من السلف غير اليسير أنهم يقولون: رأينا ربنا في المنام، رأينا ربنا في المنام. ولا يوجد من أهل السنة والجماعة من أنكر عليهم، من أنكر عليهم ممن نقلوا أخبارهم. فرؤية الله سبحانه وتعالى بالمنام جائزة، جائزة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام فيجوز للمؤمن أن يرى ربه كذلك في المنام، فإنها منقبة وكرامة عظيمة، وكرامة عظيمة. وفي المسألة تفاصيل أخرى لكن ليس هذا موضعها. الشاهد أو نرجع إلى شاهدنا أن الصوفية بالغوا في الإثبات حتى قالوا بأن الأولياء أولياؤهم يرون ربهم يقظة، يقظة في الدنيا. وهذا الكلام مردود باطل، بل قائله قال شيخ الإسلام مبتدع ضال، مبتدع ضال. فإن قال أنا أحسن من موسى عليه السلام، موسى طلب الرؤية في الدنيا ولم تقع له، فإن قال هذا القائل الصوفي أولياؤنا يرون الرب في الدنيا يقظة وهم أفضل من موسى، قال شيخ الإسلام يستتابون، تطلب منهم التوبة، فإن تابوا وإلا قتلوا، وإلا قتلوا. هذا أعظم من الأول، كون الإنسان يقول بأن الله يرى يقظة في الدنيا هذا مبتدع ضال. فإن قال بأنه أفضل من موسى لأن موسى طلبها عليه السلام ولم تقع له، وأن أولياء الصوفية يرون ربهم سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا فوقعت لهم، فهذا إن أراد به التفضيل على نبي الله موسى عليه السلام فهذا يستتاب، فإن لم يتب فيقتل، فإن لم يتب فيقتل. وخالف أهل السنة والجماعة والسابق ذكرهم، خالفهم جماعة من أهل البدع والضلال، الجهمية والمعتزلة والخوارج والفلاسفة والشيعة وبعض المرجئة، الجهمية والمعتزلة والخوارج والفلاسفة والشيعة وبعض المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة، فقالوا لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يقظة ولا مناما، لا يقظة ولا مناما. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهو كافر. من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهو كافر. بقيت فرقة لم نذكرها، من يقول؟ الأشاعرة. فما هو مذهب الأشاعرة في الرؤية؟ عرفنا مذهب الجهمية والمعتزلة، وعرفنا مذهب أهل السنة، وعرفنا مذهب الصوفية الذين بالغوا. فما هو مذهب الأشاعرة؟ الأشاعرة اضطربوا اضطرابا شديدا. الأشاعرة هذه الفرقة الضالة المبتدعة قد اضطربوا اضطرابا شديدا في مسألة الرؤية، فقالوا نرى ربنا يوم القيامة، قالوا نرى ربنا يوم القيامة، ثم اختلفوا، ثم اختلفوا. فمنهم من قال كيف نراه؟ قالوا نراه من سائر الجهات، من سائر الجهات. أنت إذا نظرت إلى زيد هل تنظر إليه من جهة أو من سائر الجهات؟ تراه أمامك وفوقك وتحتك وأمامك وخلفك، أم تراه من جهة واحدة؟ تراه من جهة واحدة، إما تراه من فوق أو من تحت، من جهة واحدة أو أمام إلى غير ذلك. فهؤلاء الأشاعرة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى إذا رأيناه يوم القيامة نراه من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال. ومعلوم بأن الإنسان ليس له إلا عينان في وجهه، ليس له إلا عينان في وجهه، فإذا رأى الشيء يراه أمامه أو يراه فوقه أو يراه فوقه، فكيف نرى ربنا سبحانه وتعالى من كل مكان؟ هذا قول باطل، قول مستحيل، كيف نرى الله سبحانه وتعالى من كل مكان؟ قال بعض أهل العلم نعم يصح، لكن إذا انقلب الإنسان كله عيونا، إذا كان الإنسان له عيون من أمام ومن تحت ومن فوق وعن يمين عن شمال إلى غير ذلك يصح، والإنسان ليس له إلا عينان، وهاتان العينان ليست إلا في وجهه، فكيف نقول يرى من كل مكان إلى غير ذلك. ومنهم من قال الله سبحانه وتعالى يرى لكن لا نراه في مكان، وهذا قول أفظع، هذا قول أفظع، كيف لا نراه في مكان؟ نرى الله سبحانه وتعالى من جهة العلو، الله فوقنا سبحانه وتعالى. وإذا امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة وهذه الكرامة يوم القيامة فإن نراه من فوقنا، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو. فقالوا لا نراه لكن لا نراه في مكان. ومنهم من قال نراه من الأشاعرة، قالوا نراه لكن رؤية قلب، رؤية قلب ومعرفة لا رؤية عين، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي أشد من أقوال الجهمية والمعتزلة. فحاصل الكلام أن الرؤية ثابتة لله سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون بالأحاديث وكذلك الآيات والأحاديث المستفيضة. وقد صنف بعض أهل السنة والجماعة كتبا مستقلة في إيراد الأدلة من الكتاب والسنة لإثبات صفة الرؤية، منهم الإمام الدارقطني، ومنهم الإمام الآجري، ومنهم النحاس، ومنهم النحاس. وهذه كلها كتب مطبوعة موجودة، كتب مطبوعة موجودة. قال رحمة الله تعالى عليه: باب الرؤية. وستأتي إن شاء الله تعالى مسائل الرؤية في يعني خلال الأبواب، ما ذكرها وما لم يذكرها سنذكرها بإذن الله تعالى. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة، هذا بالضاد، ناظرة. ما معنى ناظرة؟ من البهاء والحسن، بالضاد ناظرة، هذا بمعنى البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بالضاء. ما معناها؟ ها؟ الرؤية بالعين المشاهدة، لأنها عديت بحرف إلى، سبق معنا معاني نظرة، فها هنا عديت بإلى فهي بمعنى الرؤية. فهذه الوجوه قد وصفت بالبهاء والحسن والجمال بسبب نظرها إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وقال: كلا إنهم عن ربهم، يعني في شأن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب الكفار عن رؤية الرب سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة في هل يرى الكفار ربهم سبحانه وتعالى، وهل يرى أهل الكتاب، وهل يرى المنافقون ربهم سبحانه وتعالى، سنذكر هذه المسألة بإذن الله تعالى. قال: ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ففي هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وعلا، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما والد جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين. أيما والد جحد ولده، أنكر ولده، قال هذا ليس بولدي، وهو ولده، وهو متيقن بأنه ولده، لكن قال هذا ليس بولدي، من أجل أن يقع الطعن في زوجته وأن يقع التكذيب في زوجته. فما هو جزاؤه؟ قال: احتجب الله منه، يعني لم يرى ربه سبحانه وتعالى، وإن كان مؤمنا، وإن كان مؤمنا. وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، يعني يوم القيامة، يوم القيامة. قال: حدثناه يحيى الحماني. من الذي حدث المصنف بهذا الحديث؟ قال: حدثناه يحيى الحماني، يحيى ابن عبد الحميد، يحيى ابن عبد الحميد الحماني، وهو حافظ من الحفاظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. ما معنى سرقة الحديث؟ ما معنى سرقة الحديث؟ إذا قيل في راوي من الرواة هذا يسرق الحديث، ما معنى يسرق الحديث؟ ها؟ ما معنى يسرق الحديث؟ ها؟ فواز متردد، هات. يأخذ كتب غيره يحدث بها. ها؟ ها؟ لا. إذا قيل في الراوي يسرق الحديث معناه أنه يأتي بحديث لكن يقلب الرواة. إذا كان الراوي مالك، الإمام مالك أتى براوي آخر من طبقته، وإذا كان الراوي نافع أتى براوي آخر من طبقته، قلب الحديث، قلب السند، أتى بإسناد آخر، قلب الرواة وأبدل الرواة أو بعض الرواة، وأتى الحديث بغير وجهه. فهذا هو معنى يسرق الحديث. إذا كان مثلا السند عن الإمام مالك، عن الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر، يأتي برجل آخر في طبقة الإمام مالك، يأتي برجل آخر في طبقة الإمام مالك ويوضع مالك بدل عنه، أو يأتي برجل آخر بدل نافع من طبقته ويجعله بدل نافع إلى غير ذلك، هذا معنى يسرق الحديث. هذا معنى يسرق الحديث. قال حدثناه يحيى الحماني حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز ابن محمد أبو محمد الدراوردي حسن الحديث. قال عن يزيد ابن عن يزيد ابن الهاد، عن يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، هذا هو يزيد، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، نسبه إلى بعيد، نسبه إلى بعيد، هو يعرف، يعرف بيزيد ابن الهاد، وهو رجل ثقة. قال عن عبد الله ابن يونس، عبد الله ابن يونس لم يروي له إلا يزيد ابن الهاد، لم يروي له إلا يزيد ابن الهاد، ولم يوثقه معتبر. فما حاله؟ مجهول إيش؟ مجهول العين، مجهول العين. إذا إنسان لم يروي له إلا راو واحد، ما وجد إلا راو واحد، وبحثنا من وثقه ما وجدنا أحدا يوثقه من المعتبرين، من الأئمة المعتبرين ما وجدنا أحدا، فهذا نقول له بأنه مجهول العين. وإذا فتحت كتاب التقريب للحافظ بن حجر عند ترجمة هذا الرجل تجد الحافظ بن حجر يقول مجهول الحال، مجهول الحال. فمن معه كتاب التقريب ينبه بكلام العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، انتقد على الحافظ بن حجر في هذا الموضع بأن هذا خلاف لما عرف في مصطلح الحديث، بأن هذا الرجل لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق من جهة رجل معتبر، فقال الحافظ بن حجر فمجهول الحال. قال العلامة الألباني هذا لا يوافق ما عرف في كتب المصطلح. من معه كتاب التقريب ينبه، ينبه على ذلك، ويعزو إلى كتب الألباني، منها السلسلة الضعيفة رقم 1427، 1427، وكذلك سنن أبي داود التحقيق الكبير، ليس الكتاب الواحد المجلد الواحد، وإنما الكتب التي فيها الصحيح والضعيف قرابة أظن 9 مجلدات، ها 9 مجلدات صح. طيب، رقم الحديث في سنن أبي داود 389، 389 تجد استدراك العلامة الألباني على الحافظ بن حجر. قال عن عبد الله بن يونس سمع المقبري، سبق معنا، فما اسمه؟ سعيد ابن أبي سعيد، وأبو سعيد ما اسمه؟ كيسان. قال يحدث، قال حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، يقول الحديث السابق أيما والد جحد ولده احتجب الله منهم وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وهذا الحديث له قطعة في أوله وهو أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يعني ارتكبت الفاحشة وأتت بولد فنسبته إلى زوجها فما عاقبتها؟ فليست من الله في شيء، يتبرأ الله سبحانه وتعالى منها. زد على ذلك ولن يدخلها الجنة. هذا الحديث بهذا التمام كله لا يصح، حديث ضعيف. أما القطعة التي معنا في الكتاب أيما رجل، فيقول العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة لها شاهد يقويها، فهو حديث حسن يحسنه العلامة الألباني. أيما رجل جحد ولده احتجب الله منهم وفضحه على رؤوس الخلائق على رؤوس الأولين والآخرين. هذه القطعة التي معنا صحيحة يصححها العلامة الألباني. أما القطعة الأولى أيما امرأة فهذا لا يصح، الشاهد من الحديث احتجب الله منه يعني لا يرى ربه وقال أبو سعيد ففي هذا الحديث دليل أنه إذا احتجب عن بعضهم أي بعض العصاة لم يحتجب من بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدع لمتأول فيه مقالا. حدثنا أحمد ابن يونس أحمد ابن يونس هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، نسبه إلى جده وهو ثقة قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناط عبد ربه ابن نافع أبو شهاب صدوق، قال الذهبي صدوق في حفظه شيء، فحديثه حسن قال أخبرني إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت قال عن قيس ابن أبي حازم ثقة قدم المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيس ابن أبي حازم قدم المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات، فبايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول هو صحابي، والصواب أنه ليس بصحابي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حال إيمانه ولا على غير حال إيمانه، فهو قدم إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ليس في التابعين إلا هو، من يكمل الفراغ الذي وصف؟ ليس في التابعين فراغ إلا هو من يكمل؟ امتاز عن سائر التابعين بشيء واحد لم يتحصل له أحد من التابعين، فما هو؟ قيس بن أبي حازم. ليس في التابعين إلا هو، ليس في التابعين أحد روى عن عن العشرة. من هذا؟ لبيب ولا من؟ حياك الله أحمد، ليس لأحد من التابعين هذه الميزة، روى عن العشرة لكن بقي إكمال يا أحمد إلا عبد الرحمن بن عوف. إلا عبد الرحمن بن عوف. فمن هم العشرة؟ من هم العشرة؟ من هم العشرة؟ ها؟ ها؟ أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. من هم الخلفاء الأربعة؟ أيوة، عثمان وعلي وأبو بكر. ما شاء الله، أتيت بخمسة مع عبد الرحمن، بقي خمسة. ها، من يأتي بالخمسة؟ من يأتي بالخمسة؟ ها، هذا صراحة يحتاج إلى جائزة. أين عبد الهادي؟ مش موجود. تروح عند عبد الهادي؟ طيب، لا بد من جائزة. خمسة، ها ها، الأخير. ها، ما شاء الله. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك طلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة. في أي حديث ثبت تبشيرهم بالجنة؟ في أي حديث ثبت تبشيرهم بالجنة؟ ها، عندك فوز. من حديث سعيد بن زيد، سعيد بن زيد الذي هو مبشر بالجنة. سمى لهم التسعة، قال ولو شئت لسميت لكم العاشر. قالوا ومن هو؟ قال سعيد بن زيد. هو نفسه عند أبي داود وغيره، وجاء عن آخر من الصحابة هذا الحديث. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وساق بقية العشرة. ثبت عن سعيد بن زيد بسند صحيح، وذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه القدر، في كتابه القدر. وبقي عن واحد من الصحابة ذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في أحاديث معلة. من يقول؟ من يقول؟ من حديث سعيد بن زيد، حديث صحيح أو حسن، حسن، ذكره شيخنا في كتابه القدر. وجاء عن صحابي آخر، عبد الرحمن بن عوف، جزاك الله خيرا خبر، عبد الرحمن بن عوف ذكره شيخنا في أحاديث معلة، لا يثبت عن عبد الرحمن بن عوف. طيب، قال عن قيس ابن أبي حازم عن جرير، جرير ابن عبد الله البجلي، قال كنا، رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال أما إنكم سترون ربكم عيانا، بكسر العين، عيانا يعني مشاهدة بالعين، مشاهدة بالعين. بعضهم يفتح، والصواب الكسر، لا يصح الفتح، وإنما تكسر العين عيانا. قال أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي كما ترون القمر، لا تضامون، بتجديد الميم، لا تضامون من الانضمام، لا تضامون من الانضمام، أي عند أن ترون ربكم لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لا تزدحمون، لا تزدحمون، كما ترون القمر ليلة البدر، هذا يراه في بيته، هذا يراه في سوقه، إلى غير ذلك، من غير زحمة، من غير زحمة ولا انضمام. ويروى لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضامون، وهو من الضيم، يعني الظلم، الظلم، يعني كل سيرى ربه، ولا يكون لبعض دون بعض، لا يظلم البعض دون البعض، فالكل يرى ربه، الكل يرى ربه. قال لا تضامون في رؤيته، ها، بالتجديد بمعنى ماذا؟ لا تضامون بمعنى الانضمام والازدحام، وتضامون بتخفيف من الضيم وهو الظلم. قال أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيه الحث على هاتين الصلاتين, صلاة العصر وصلاة من يكمل المغرب, العشاء, الفجر, صلاة الفجر على صلاة قبل طلوع الشمس, قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر, وقبل غروبها العصر. وقيل المناسبة في ذكر الرؤية ثم بعد ذلك الحث على صلاتي العصر والفجر, المناسبة أن أعلى كرامة وأرفع كرامة يوم القيامة يتحصلها المؤمن الرؤية, رؤية الرب سبحانه وتعالى, وأعلى وأعظم عمل في الدنيا هو الصلاتان, صلاة الفجر شهود, صلاة الفجر والعصر جماعة مع المسلمين. فإذا استطاع الإنسان أن يحقق هاتين الصلاتين فإنه سينال أعلى رتبة يوم القيامة وهي الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح, هذا حديث صحيح. وقوله عيانا, قوله عيانا هذا في صحيح البخاري, هذا في صحيح البخاري, لكنها لفظة شاذة لا تصح, صحيحة المعنى ضعيفة السند. صحيحة المعنى الإنسان يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة, المؤمن يراه عيانا, هذا صحيح, لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عيانا؟ هذا لا يصح, فإنها من زيادة أبي شهاب عبد, من زيادة أبي شهاب عبد ربه ابن نافع, ابن نافع. وكذلك يعني بعض من ذكر عنهم أنهم جاءوا بهذه اللفظة, لكن الحديث رواه 60, رواه 60 شخصا عن إسماعيل ابن أبي خالد, ليس في هذه 60 الرواية لفظة عيانا, وإنما جاءت عن أبي شهاب وجماعة معه يبلغون 4, يبلغون 4. فالصحيح أن لفظة عيانا لا تصح سندا, صحيحة معنا, صحيحة معنا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك.